بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه بحمد الله وتوفيقه المحاضرة الثامنة في مقرر الفرائض في كلية الشريعة، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام هذا المنهج. كان الحديث في المحاضرة الماضية عن القريب المبارك، وقلنا سنستكمله إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة التي هي هذه المحاضرة، وإن شاء الله تعالى لعله يتيسر لنا أيضا أن ننهي مسائل الجدات، فنكون قد انتهينا من أصحاب الفروض. الأخ المبارك أو القريب المبارك قلنا أنه هو من لولاه لسقطت أخته، هذا القريب المبارك. وقلنا من أمثلة ذلك أن هذا يحصل في بنت الإبن والأخت لاب، وضربنا على ذلك مثالا، فقلنا زوجة وبنتين وبنت ابن، أن البنت بنت الإبن هنا تسقط لاستكمال البنات الثلثين. فإذا جاء الأخ المبارك الذي هو ابن الإبن فإنه يحملها فترث معه الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتشترك وإياه في الباقي. وكذلك الأخت لأب فإنها إذا في مسألة زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأب، فإن الأخت لأب هنا تسقط لاستكمال الأخوات الشقائق الثلثين، فيأتي الأخ المبارك إذا وجد في المسألة فسينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، وهنا في هذه الحالة سترث الأخ المشؤوم عكسه. وإن كانت التسمية ما فيها، لكن بهذا اصطلح أهل العلم في هذه النقطة، فقال الأخ المشؤوم، وهو الذي لولاه لورثت أخته. فبسبب وجوده نقلها إلى أن ترث بالتعصيب. ولو كانت وارثة بالفرض لا ورثت شيئا من التركة. مثال ذلك، لو أن رجلا امرأة هالكة عن زوج وأبوين وبنت، الزوج سيأخذ الربع، والأبوان كل واحد منهما السدس، والبنت ستأخذ النصف. لننظر الآن في هذه المسألة، الزوج أخذ الربع، والأبوان لكل واحد منهما السدس، والبنت أخذت النصف. الآن سنؤصل المسألة، وإن كانت تأصيل في مستوى، لكن حتى يتضح كيف ترث الأخت لبنت الإبن في هذا المثال. أصل المسألة عندي ربع وسدس ونصف، أصل المسألة 12، ربعها 3 والسدس 2 لكل واحد من الأب والأم، لكل واحد 2، المجموع 4، 4 مع 3 نصيب الزوج، أصبح المجموع 7. البنت ستأخذ النصف 6، 6 مع 7 عالت المسألة إلى 13. لو أدخلنا على هذا المثال، لأن هذه المسألة تسمى عائلة لأن السهام أكثر من أصل المسألة، وسيأتي البيان لها في المستوى القادم إن شاء الله تعالى. لكن في هذا المثال لو أدخلنا بنت ابن، بنت الابن ستأخذ السدس وتعول المسألة من 13 إلى 15، ستأخذ السدس في هذا المثال، فتأخذ السدس لعدم وجود المعصب ولوجود الفرع الوارث الأنثى الأعلى منها الوارث للنصف فرضا التي هي البنت، فستأخذ السدس وتعول المسألة من 12 إلى 15. لكن لو جاء ابن أيضا في هذه المسألة لنقل أخته بنت الابن، نقلها من الإرث بالفرض إلى أن ترث بالتعصيب، لكن هل بقي شيء يأخذه الابن الابن مع أخته؟ لم يبقى شيئا، إذن سيسقطون، إذن سيسقطون، لأن الفروض لم تبقي شيئا، لأن الفروض لم تبقي شيئا، فأصبح مسؤولا عليها، إذ لولا وجوده لورثت، لأن لو كانت المسألة زوج وأبوان أب وأم وبنت ابن، لو كانت هذه هي المسألة فبنت الابن ستأخذ السدس تكملة للثلثين مع البنت، لكن لما حضر ابن الابن أيضا في المسألة أصبحت وإياه يرثون بالتعصيب، أصبح وإياه يرثون بالتعصيب، فإذا انتقلت الوراثة بالتعصيب معلوم أن العاصب يأخذ ما أبقت الفروض كما سيأتي إن شاء الله، يأخذ ما أبقت الفروض، والفروض هنا أصلا لم تبق شيئا لأن المسألة زائدة أصلا عائلة، فيسقط ابن الابن وتسقط معه بنت الابن فيصبح مشؤوما عليها. مثال آخر للأخت لأب، نحاول أن نختصر حتى لا يذهب وقت المحاضرة لأن يريد أن ندخل في الجدات. الأخت لأب، لو أعطينا مثالا مختصرا أيضا، زوج وأخت شقيقة، الزوج في هذا المثال سيأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة ستأخذ النصف الآخر لعدم وجود المعصب وعدم وجود المشارك وعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. الآن نصف نصف، مسألة مكتملة، أصلها من اثنين لكل واحد واحد. إذا جاءت أخت شقيقة، أخت لأب الآن ستأخذ السدس. لماذا تأخذ السدس؟ لعدم وجود المعصب ولوجود الفرع الوارث الأنثى، ولوجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا، لوجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا، فاستحقت السدس تكملة للثلثين، وتعول المسألة، يصبح أصل المسألة ستة وتعول المسألة إلى سبعة. لو جاء الأخ لعب نقلها من أن ترث بالفرض إلى أن ترث بالتعصيب، فإذا نقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب وهو يأخذ ما أبقت الفروض كما قلنا، ولم تبقى الفروض أصلا شيئا لأنها مكتملة المسألة نصف نصف، إذن ستسقط الأخت لأب مع سقوط الأخ لأب، وبهذا يصبح مشؤوما عليها، إذ لولاه لورثت، لو لم يوجد في المسألة لورثت الأخت لأب. هذا ما يتعلق بالأخ المبارك والأخ المشؤوم. هناك نقطة ذكرها أهل العلم يستحسن الإشارة إليها لأنها مسألة مهمة جدا، وهي أن بنت الابن، وهذا خاص بالفرع الوارث فقط، أن بنت الابن قد يعصبها الذكر الذي دونها في الدرجة، وأرجو لا تأخذ هذه المسألة المحاضرة، لكن يظهر لأنها ستأخذ هذه المحاضرة لأنها تحتاج إلى إيضاح، فإن تيسر الدخول في الجدات ولو في مقدمة الجدات كان حسنا إن شاء الله تعالى، نسأل الله التوفيق والإعانة. أقول أننا قلنا في المعصب أن المعصب هو الذكر من درجتها، فمعصب البنت الابن لأنه الذكر من درجتها، ومعصب بنت الابن هو الذكر من درجتها الذي هو ابن الابن، والمعصب للأخت الشقيقة هو الذكر من درجتها وهو الأخ الشقيق، والمعصب للأخت لأب هو الذكر من درجتها وهو الأخ لأب. هذا هو المعصب، وقد تقدم لنا الحديث والإكثار فيه. هنا مسألة، وهي أن بنت الابن، وهذا خاص في الفرع الوارث في بنت الابن، وإن نزل أبوها بمحض الذكور البنت لا، ما لها علاقة، وكذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب. بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور يعصبها الذكر من درجتها، وكذلك يعصبها من دونها في الدرجة إذا احتاجت إليه، من دونها في الدرجة إذا احتاجت إليه. ما معنى هذا الكلام؟ يعصبها الذكر من درجتها، هذا انتهينا منه، وكذلك يعصبها الذكر الذي دونها في الدرجة إذا احتاجت إليه. أعطي على ذلك مثال، لو أن رجلا توفي عن بنتين، مثال صغير وبسيط واضح حتى لا نشتت الذهن في كثرة الورثة، عن بنتين وبنت ابن، قلنا أن البنتان سيأخذن الثلثين لعدم المعصب ووجود المشاركة، وبنت الابن ستسقط لاستكمال البنات الثلثين. هذا واضح إن شاء الله، أنه واضح لا يحتاج إلى إعادة بيان. الآن لو جعلنا أدخلنا في هذا المثال الذي هو بنت بنتين وبنت ابن، أدخلنا ابن ابن ابن، أدخلنا ابن ابن ابن، فهو دون بنت الابن في الدرجة، لأن بنت الابن بينها وبين الميت ابن واحد، أما هذا فهو ابن ابن ابن، بينه وبين الميت ابنان، بينه وبين الميت ابنان، فهو دونها في الدرجة. طيب لو قسمنا المسألة قسمه كما هو معلوم، قلنا أن البنتان سيأخذن الثلثين، بنت الابن تسقط لاستكمال البنات الثلثين، وابن ابن ابن سيأخذ الباقي، لأنه أولى رجل، أولى رجل ذكر. هنا قال أهل العلم، قالوا لا، ابن ابن ابن يعصب بنت الابن الأعلى منه لأنها محتاجة إليه، فيعصبها فترث معه بالتعصيب، فترث معه بالتعصيب. أعيد، قال أهل العلم، قال في هذا المثال بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، قالوا أن بنت الابن محتاجة إلى من دونها في الدرجة، الفرع الوارث الذكر الأدنى منها محتاجة إليه، فلهذا تنزل، هي تنزل فتكون مساوية له، فيعصبها فتأخذ الباقي معه، للذكر مثل حظ، للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي هذا المثال بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، البنتان لهما الثلثان، وبنت الابن وابن ابن ابن لهم الباقي، تعصيبا للذكر مثل حظ، مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا احتاجت إليه فنزلت إليه. ونلاحظ أنها تنزل إليه وليس هو يصعد إليها. طيب ما الفرق؟ الظاهر الآن أنه لا فرق، ما الفرق بين أن تنزل إليه أو أن يصعد إليها؟ الفرق في المثال الذي سأعطيكم إياه، الفرق في المثال الذي سأعطيكم إياه، المثال نفسه، بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن، أعيد، بنتين بنت ابن ابن ابن ابن وبنت ابن ابن. وفضل أن تأخذ قلم، ورقة وقلم، وتكتب معي حتى تستطيع أن، حتى في جميع الأمثلة التي أعطيك إياها، لأني لا أستطيع أن أكتبها الآن وأعطيك إياها، إنما أعطيك إياها من ذهني، فأنت لو أخذت قلم، ورقة وقلما، وكتبت المثال وأنت تستمع وتشاهد المحاضرة لكان هذا واضحا وأثبت للذهن، فخذ ورقة وقلما واكتب المثال حتى يتضح إليك، حتى ما يحصل في السقط، قد تسقط ابنا وقد تشقلب في أحد الورثة فلا يحصل لك حسن الفهم لها. فأفضل الطلاب دائما في مقرر الفرائض أن يأخذوا ورقة وقلما وهم يستمعون للمحاضرة، يسجلون الأمثلة التي يذكرها، لأنها مع الكتابة والفهم يتضح المراد وينضبط الشيء الذي يحتاج إلى ضبط. أرجع إلى هذا المثال، أقول المثال بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن. الآن نلاحظ هنا أن عندي ثلاث مجموعات من الفرع الوارث، بنتين هذه مجموعة، بنت ابن هذه مجموعة، المجموعة الثالثة ابن ابن ابن وأخته بنت ابن ابن، بنت ابن ابن في درجته. الآن لو قلنا أن ابن ابن ابن يصعد إلى بنت ابن، يصعد إلى بنت الابن، لكان بنت ابن ابن تسقط، واضح؟ لكان بنت ابن ابن تسقط، لأنه إذا ارتفعت درجته أصبح ابن ابن، لكننا نقول لا، هي المحتاجة إليه فهي التي تنزل إليه، فتصبح كأنها بنت ابن ابن، فيشترك الثلاثة بنت الابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن يشتركون في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ إذن إذا احتاجت الفرع الوارث الأنثى إلى من هو أدنى منها لكي يعصبها فإنها تنزل إليه ولا يصعد إليها، تنزل إليه ولا يصعد إليها، فتصبح كأنها بنت ابن ابن، فتصبح كأنها بنت ابن ابن. وهذا خاص فقط بالفرع الوارث، فلا يقاس عليه الإخوة، الإخوة لأب، يقاس ابن الأخ لأب، فإنه لا يعصب الأخت لأب مطلقا، لا يعصب الأخت لأب مطلقا، إنما الذي يعصبها فقط هو الأخ لأب. أرجو أن يكون هذا واضحا إن شاء الله تعالى، وسأحاول أن آتي إن شاء الله في المحاضرات القادمة عند ذكر الأمثلة التطبيقية، سأحاول أن أذكر مثالين أو ثلاثة وأقوم بشرحها في عروض الباوربوينت الخاصة بهذه المحاضرة إن شاء الله تعالى حتى يتم التركيز. لكن كما قلت لابد أن تكون معك ورقة وقلم تكتب الأمثلة وتكتب التعليق حتى تتضح لك. فإذا جاءت الأمثلة التطبيقية إن شاء الله، قد تكون إن شاء الله في المحاضرة ما بعد القادمة، إذا جاءت الأمثلة التطبيقية تستطيع أن يترسخ في ذهنك ما قد علقته وكتبته متابعا للمحاضرة التلفزيونية. ننتقل بعد ذلك إلى الجدات، ننتقل إلى مسألة الجدات. أنا قلت لكم أنني سأخذ الجدات مختصرة حتى أنهي أصحاب السدس فلا يحصل تباعد بين الورثة، ثم بعد ذلك أرجع فأتحدث عن الجدات، لأن الحديث عن الجدات حديث طويل وفيه مسائل خلافية. أولا سنتكلم عن الجدة. ما المراد بالجدة؟ ما المراد بالجدة؟ الجدة هي أم الأم، لكن هل هي فقط أم الأم فقط أو لا؟ أهل العلم يقولون هناك جدة صحيحة وهناك جدة فاسدة، هناك جدة صحيحة وهناك جدة فاسدة. الجدة الصحيحة المتفق عليها بين أهل العلم، الجدة الصحيحة المتفق عليها بين أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يجعلهما جدتان وبعضهم يجعلهم ثلاث وبعضهم يجعلهم أربع جدات، وسيأتي البيان. لكن الجدة الصحيحة المتفق عليها بين العلماء، المتفق عليها بين العلماء هي، وانتبهوا للضابط، وإن كنت قد أشرت إليه في الوارثات من النساء لكن أعيده هنا لأن هذا هو موضوعه الذي يحتاج فيه إلى الضبط. قال في الجدة الصحيحة هي الجدة من جهة الأم، الجدة من جهة الأم، وأمهاتها المدليات بإناث خلص، هذه واحدة. الجدة من جهة الأم، أو إن شئت فقل أم الأم، أم الأم، وأمهاتها المدليات بإناث خلص، هذه واحدة. الثانية أم الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص، هذه هي الثانية التي قد أجمع العلماء على أن هذه الجدة وهذه الجدة هي الاثنين، أم الأم وأم الأب، أم الأم وأم الأب، أم الأم، وفي منزلتها أيضا أمهاتها المدليات بإناث خلص، وأم الأب، وفي منزلتها أمهاتها المدليات بإناث خلص، هذه هي الجدة التي تسمى الجدة الصحيحة. وبعضهم يقول بتعريف آخر، يقول هي كل جدة أدلت بمحض الإناث، كل جدة أدلت بمحض الإناث، أو أدلت بمحض الذكور، يعني كل جدة أدلت بمحض الإناث، يعني أم أم أم أم أم أم أم، هذه جدة صحيحة، أو المدلية كل جدة أدلت بذكور كأم أب أب أب أب أب أب أب وهكذا، هذه جدتان. ويقولون أو أدلت بإناث إلى ذكور، بإناث إلى ذكور، إلى، وهذا سيأتي فيه إن شاء الله الخلاف في ذكرها. لكن المتفق عليه الآن الأم المدلية بإناث خلص أم وأم الأب المدلية بإناث خلص أم أبي الأب وهكذا. إذن الجدة الصحيحة هي كل جدة أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص، وبعضهم يقول أو بإناث إلى ذكور. ما معنى بإناث خلص وذكور خلص وإناث إلى ذكور؟ الوارث أنثى، هذا ما في إشكال، الوارث أنثى وهو أم، لكن السلسلة إلى الميت يعني الذي يوصلها إلى الميت كلهم إناث، فنقول هذه جدة مدلية بإناث خلص، يعني سلسلتها التي توصلها إلى الميت كلهم إناث، أم وهكذا. نبدأ من أم الأم هذه القريبة، ثم أم الأم هذه الثالثة بعدها، ثم أم الأم وهكذا، فالسلسلة كلها إناث خلص خالص، لم يدخل فيها ذكر. الثاني المدلية بذكور خلص، المدلية بذكور خلص كمان أم أب أب أب أب أب وهكذا، فالسلسلة إلى الميت كلهم ذكور، أما هي فهي وارثة، أما هي فهي أنثى وهي وارثة، هذه الجدة الصحيحة. وبهذا الوصف، بهذا الوصف الجدة الصحيحة المدلية بإناث خلص أو بذكور خلص تخرج لي جدتان، الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب. طيب إذا قلنا ذلك وسيأتي الخلاف إن شاء الله، يعني لو أخذنا بقول الجمهور أن الجد باختصار الجدة الصحيحة هي المدلية بإناث خلص، هذه واحدة كأم أم أم أم وهكذا، أو المدلية بذكور خلص هذه الثانية، أو بإناث إلى ذكور كأم أم أب أب أب أب أب، هذه مدلية بإناث إلى ذكور، هذه على خلاف سيأتي إن شاء الله بيانه. أما الجدة الفاسدة وهذا اصطلحوا على تسميتها، أو نقول التي تسقط ولا ترث، الجدة التي تسقط ولا ترث هي من أدلت بذكور إلى إناث، من أدلت بذكور إلى إناث. ما معنى بذكور إلى إناث؟ الآن هي وارثة تدلي بذكر أو بذكرين أو بثلاثة، ثم تدلي بإناث إلى أن تصل الميت، هذه جدة لا ترث، هذه جدة لا ترث. مثال ذلك أم، هذه وارثة، ما قلنا الوارثة أنثى أم، من بعدها أو الذي يوصلها إلى الميت أب، هذه مدلية بذكور إلى إناث، أم أب أم الميت، هذه جدة فاسدة لا ترث لأنها أدلت بذكر بين أنثيين فلا ترث. وحاول أن تضع معي ورقة أقول التي ترث المدلية بإناث خلص أم أم أم أم سلسلة إناث، الثانية المدلية بذكور خلص أم أب أب أب أب، الثالثة المدلية بإناث إلى ذكور، يعني أول السلسلة إناث أم أم سواء كانت واحدة اثنتين ثلاث، المهم أن الإناث متصلة مع بعض، ثم بقية السلسلة إلى الميت ذكور، وهذا فيها خلاف سنتي لكن نبين على الراجح. الفاسدة هي المدلية بذكور، يعني تبدأ بذكور وتنتهي بالإناث إلى الميت، فهي وارثة أنثى لكن أول سلسلتها يعني أبوها ومن قبله أو ابنها المدلية به أم، هذه جد ذكر أب ثم بعده إناث إلى أن تصل إلى الميت، فهذه وقع الذكر بين إناث فتعتبر الجدة فاسدة. سيأتي مزيد إيضاح لها إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة، لأن وقت المحاضرة انتهى ولا أستطيع أن أسرع في الشرح لأن نحتاج إلى تثبيته، فسنبدأ بها إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. أقول ما سمعت وما أستغفر الله لي ولكم، وأرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.